أنهم يسوون في محبة الله محبة أنداد آخرين، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعلمنا من الآية التي في سورة الشعراء أن سبب دخول المشركين للنار هم أنهم سووا بين الله وبين غيره في أشياء منها المحبة. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. المجرمون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، ويدخل في ذلك الأشياخ، أشياخ الصوفية والطرقية، ويدخل في ذلك المقدم والخديم والشاوش وغيرهم من درجات القربة عند الصوفية، المريدون وغير ذلك والذين يؤججون نار الشرك، بل إن بعضهم يسبق محبة الشيخ على محبة الله تبارك وتعالى، ويقول أنا الذي علي أن نحب الشيخ والشيخ نفوض الأمر له، وهو إن شاء أعطاها لله وإن شاء أخذها هو كاملة. ولذلك بعض المريدين وبعض الأتباع للصوفية يدخلون في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ويشبههم في ذلك من كان يسوي محبة الزعماء ورؤساء الأحزاب وأشياخ الطرق، يسوون في ذلك محبة أشياخهم فيطيعونهم. وسنأتي إن شاء الله تعالى على باب في خاتمة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى عنوان له وترجم له المصنف بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في غير طاعة الله تبارك وتعالى. فلو تقرأ مثلا في تلبيس إبليس ولا في النبوات ولا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تجد القصص العجيبة عن محبة المريدين لأشياخهم، وكل من شبههم في ذلك فهو يأخذ قليلا أو كثير، زاد أو زاد ما زاد، كما جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. لأن هذه المحبة التي تكون عند بعض المريدين تستلزم لهم الذل والخضوع وكمال الطاعة والتذلل الذي لا يليق إلا لله عز وجل، حيث أنه لو رأى من شيخه أنه يشرب الخمر فإنه لا ينكر عليه، بل يقول إن شيخي سوف يصير الخمر في شفتيه عسلا. وهذه المحبة التي تتكلم عليها الآية هي المحبة الخاصة التي ينبغي أن نفرض الله بها. ولا غروة أننا إذا أحببنا الله وأعطينا حق الله من المحبة أن نحب ما بعده مما يحب الله عز وجل. جاء في الحديث حديث الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده على عاتقي حتى أحسست ببرد أنامله علي، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم. ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في القربات والخطوات وكثرة الخطوات إلى الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني هذا هو الذي يعني يغار ويغبطه الملأ الأعلى، الملائكة يعني يرون من العباد لما يكونون يعني يكثرون الخطوات إلى المسجد وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، هذا يتكلم فيه الملأ الأعلى ويشيدون به. ثم قال يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فما نحبه من دون الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مما يقربنا إلى حب الله عز وجل. فنحب مثلا الطعام والشراب، نحبه لما؟ لأنه يقوينا على العبادة. نحب النوم لأنه يكون سندا لنا على ذكر الله والقيام وقراءة القرآن وغير ذلك. فكل ما نحبه من دون الله عز وجل لا ينبغي أن يكون صادا لنا عن محبة الله، بل معينا لنا على محبة الله. هناك الحب الطبيعي، هذه المحبة الأولى المحبة خاصة، وهناك الحب الطبيعي الذي يحبه الإنسان، يحبه أهله ويحب أولاده ويحب أصدقائه ويحب العطشان، يحب الماء والجائع، يحب الطعام. هذه محبة أخرى يقوم عليها القلب. وإنما المحبة التي ينهى الإنسان أن يحبها مع حب الله عز وجل هي التي تصده عن سبيل الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وقال الله تعالى: قل إن كان، يعني هذه الآية ستأتي فيما بعد، قل إن كان آباؤكم، يعني إذا كان الولد يؤخرك عن الصلاة وحبه يجعلك جبانا عن الطاعات، فهذا حب ينبغي أن تراقب نفسك فيه. فالمحبات هذه، محبة الإخوة ومحبة الأحباب والجيران والعائلة والوالدين والأولاد وغير ذلك، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية، لكن لا ينبغي أن تتجاوز بنا إلى أن نعطل شيئا مما يحبه الله عز وجل. أما المحبة الخاصة فمن صرف منها شيئا لغير الله كان مشركا شركا أكبر مخرج من الملة. وهذه المحبة هي محبة العبودية، محبة العبودية التي تقتضي الذل والخضوع وكمال الطاعة. أما المحبات الأخرى وصورتها كما ذكرت لكم، كما ترى شيخ يحبه مريد، يحبه مريده، أو يعني بذلك الشيوخ الصوفية يقدسوهم في درجة محبة الله عز وجل، حتى إنهم يتبركون بعرقهم وببولهم وبنجاستهم وبأكرمكم الله سبحانه وتعالى بمنيهم، يتبركون بكل شيء مما عندهم. وإذا قام هو من من من من من مجلسه اختصم الناس واقتتلوا على من يجلس في ذاك المكان. وربما إذا قام من من من طعام فإنهم يعتبرون ذاك الطعام هو كمال الأطعمة، من الأطعمة الكاملة والمباركة وغير ذلك. وإذا أمرهم بشيء فإنهم ينفذونه ولو كان في معصية الله عز وجل. هذه هي المحبة التي لا ينبغي أن تكون. إذا كان وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فهذا شرك أكبر. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: قل إن كان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني تربصوا، انتظروا ما يحل بكم من جزاء تقديمكم محبة غير الله على الله عز وجل. وهذه المحبة الثمانية المذكورة في الآية جبلت عليها النفوس. الإنسان يحب الوالدين ويحب الأولاد ويحب الإخوة ويحب المال ويحب المساكن ويحب يعني هذه الثمانية، المحاب الثمانية: الوالد والولد والتجارة والإخوان لكن والمساكن والحرث وغير ذلك، لكن لا ينبغي أن تجعله يغفل عن ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، الوعيد الذي قاله الله سبحانه وتعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا وعيد الله، انتظروا وعيد الله عز وجل. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يكون مؤمنا للإيمان الكامل، موش أصل الإيمان، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقدما عنده في المحبة على الوالد والولد والناس أجمعين. بل جاء في رواية عن عمر بن الخطاب: حتى على النفس التي بين جنبك. قال: يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من ولدي ووالدي والناس أجمعين، إلا أني أحب نفسي أكبر منك. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبك. وش معنى ذلك؟ معنى إذا خيرت بين شيء يحبه الله ويكره الوالدين والولد والناس أجمعين والنفس، تقدم محبة الله، ما يحبه الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعمر بن الخطاب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال: يا رسول الله، الآن غيرت مزاجي، الآن أنا أحبك حتى أكثر من نفسي التي بين جنبي. يعني عمر رضي الله عنه كان معروف بالصدق وعدم النفاق وعدم يعني حاشا أن نقول أن الصحابة كانوا، ولكن كل الصحابة كانوا على صدق، بل هم أئمة في الصدق والإيمان والإسلام وغير ذلك، لكن هم درجات. حتى الأنبياء قال الله تعالى: ورفع بعضهم درجات. فليس كل أولو العزم كغيرهم، فليس السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كغيرهم. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم أئمة، لكنهم درجات. إيمان أبو بكر رضي الله عنه لا يلحقه إيمان عمر، وإيمان العشرة المبشرين ليس كغيرهم رضي الله عنهم. فعمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، الآن أنا أحبك حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن وصلت إلى كمال الإيمان، وصلت إلى كمال الإيمان. ومحبة الرسول تكون هي أصلا تبع لمحبة الله، لأن الله هو الذي أمرنا أن نحبه، وأمرنا أن نتبعه، وأمرنا أن نفضله على الولد والوالد والناس أجمعين. كما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر تبعا لطاعة الله عز وجل. والحديث الذي ذكرناه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وهذا يدل على أن الأعمال القلبية أعمال تعبدية، يعني أن من الأعمال التعبدية هناك الأعمال القلبية، هناك كثير من الأعمال القلبية: توكل، تفويض، حسن الظن، الإخلاص، نفي الغرور، نفي الرياء، نفي السمعة. فالنفي هنا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان، كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب. والمعنى: لا يؤمن أحدكم الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويسلم فيه من العقوبة يوم يقف أمام الله عز وجل حتى يأتي بهذه الخصلة، وهي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبه. لما تتعارض مصلحتك ومصلحة الشرع، تقدم مصلحة الشرع وتحب الشرع ونفسك تدوسها تحت قدمك. والعبرة أن كل الناس غادي يقولوا: نحن نحب رسول الله. فالله تبارك وتعالى جعل محك وش معنى محك؟ غربال، يغربل فيه المحب الحقيقي من المحب المدعي. لأن يقولوا في أحد البيت الشعري يقول والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. إنسان الذي يدعي بأنه يفعل هذا الشيء وما يجيبش الدليل أنت كاذب. والله تبارك وتعالى جعل لمحبة الله تبارك وتعالى الحقيقية محك، مقياس، معلم. ما هو؟ وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بقدر ما تطبق من السنن بقدر ما ترتفع درجة محبتك لله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي يطبق 10 سنن خم اللي يطبق 8 و9، اللي يطبق 100 سنة خم اللي يطبق 50. طبعا دائما بقدر المقياس الذي يدل على أنك تحب الله وتحب الله فعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بقدر عدد السنن التي تطبقها هذا دليل على أنك تحب الله عز وجل. فاللي يصلي مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي قيام الليل ويصلي ركعتي الوضوء ويصلي ركعتي الخروج وركعتي الدخول ويصلي تحية المسجد ويصلي ركعتي بين كل أذانين بعد كل بين كل أذانين يصلي، هذا يدل على أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يصوم الاثنين والخميس ويصوم الثلاث أيام من كل شهر وكثير الصيام حتى يقال أنه لا يفطر وكذا، هذا هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يذكر الله صباحا ومساء ويذكر الله في كل أحواله، كل الأحوال يذكر فيها الله، صبت المطر، حبست المطر، جفت الأرض، ضرب الرعد، ضرب البرق، فاضت المياه، عنده في كل حركة وعنده ذكر من الأذكار. هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الذي لا يعني. ما يقولش أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم بصحفنيا، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا في القياس لعمري شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ثم أورد يعني ابن كثير رحمه الله تعالى يقال يعني إن الناس كلهم قالوا نحن نحب الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية وسماها العلماء آية المحنة. في القرآن كاين آيات كل واحدة تسمى بأسماء، هذه يسموها آية المحنة، وكاين آية الكرسي، وكاين آية الحقوق العشرة، وكاين آية تسمى عنوان القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وأخوف آية وأرجى آية، كل يعني وأطول سورة وأقصر سورة. يعني علماء علوم القرآن صنفوا هذه الآيات، وهذه الآية ينبغي أن نحفظها وتخوفنا. لما تخوفنا؟ لأننا أحيانا ندعي حب الله ونحن كسالى، عندنا كسل مستمر مش كسل مؤقت فقط. كاين اللي عنده كسل لما يكون عنده مثلا مشاغل وما يعني، والحقيقة فالحقيقة أن الإنسان لما يكون عنده المشاغل عند ذلك يكون كثير العبادة، لأن المشاغل الكثيرة والهموم الكثيرة يجعلها رب العالمين. لماذا؟ من أجل أن نتضرع إليه. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يجيك البأس والمشاكل والهموم ينبغي أن تكون أكثر قياما وأكثر صياما وأكثر ذكرا وأكثر دعاء وأكثر تضرعا وأكثر تدللا. كانت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا جاء هم من الهموم تلقاه يصلي. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت تريد حل المشكلة، ماذا تفعل؟ تقترب من الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذن افزع إلى الصلاة. جاء هم. ما هو الهم؟ الخسوف، مشكلة. خسوف يدل على غضب الله، وممكن أن هذا الأمر يدوم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يجر رداءه، خرج يجر رداءه، ما عندش الوقت حتى باش يلبسه في البيت. خرج يجر رداءه ووقف في الصلاة حتى انجلع، حتى يعني ظهرت الشمس جلية. ولذلك محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم دليلها كثرة العبودية، كثرة العبودية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أعبد أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، فأعبد الناس وأحسنهم خلقا، هذا هو الذي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث صوالح. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، خمس اضمن لي خمسا اغتنم خمسا قبل خمسين، عشر خصال أعوذ بالله أن تكون فيكم. هذا التشويق للمعرفة، وهذا أسلوب اسمه أسلوب الجرد، أسلوب الجرد. واحد اثنين ثلاثة سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اتقوا السبعة الموبقات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. سؤال المطروح ما هن يا رسول الله؟ هذا أسلوب التشويق لهذه الخصال. قال وجد بهن حلاوة الإيمان، الإنسان يحب حاجات حلوة. وكيف يعني نحن نقوم في الصلاة ونتمنى أحيانا متى نخرج من الصلاة، متى تنتهي الصلاة، ندخل في الصيام ونقول وين تأذن المغرب، ونبقى نشوف غير في الساعة وين تغيب الشمس. هذا مثال يعني تدخل للتراويح تقوم الليل وتقول وين تكمل هذا الحزب اللي راني نصلي به مثلا. كاين هناك طريقة لو تفعلها تتمنى أن العبادة ما تكملش، تتمنى أن الصيام ما يكملش، تتمنى متى يأتي ثلاثة أيام من كل شهر، متى يأتي الاثنين باش تصوم، متى تأتي الضحى لكي تصليها، تشتاق إلى محبة الله عز وجل وإلى عبادة الله. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. هذا الإيمان كيف يمكن أن يأتيك حلوا؟ كما لو أنك وضعت أمامك طبق شهي وحلو وتحبه وتتمنى ألا تنتهي مثل هذه المجالس، كيف تأتي هذه المحبة، محبة العبادة؟ ثلاث من كنا فيه، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الصلاة، حلاوة قراءة القرآن، حلاوة الذكر، حلاوة الصيام، حلاوة الحج، حلاوة العمرة، حلاوة الضحى، حلاوة القيام، حلاوة الرواتب. أولا كل واحد يتمنى هذا الشيء، ويا ليتنا نجد هذه الحلاوة. قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشجرة طيبة، شجرة طيبة أكل يعني أكلها كذلك طيب، وهي التمر. ما هي؟ قال شجرة الإيمان. لما يكون الإيمان راسخ مثل ما هي النخلة راسخة في الأرض وجميلة فوق الأرض و ثمارها حلوة وجمال عراجينها وجمال أوراقها تؤتي أكلها كل حين. الحلاوة الإيمان هي أصل الإيمان، هو الإيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وثمارها ما هو؟ الصلوات الخمس، الصيام، الذكر، هذه هي تؤتي أكلها كل حين. فالإيمان له طعم، الإيمان له طعم، لكن من الذي يفوز به بهذه الحلاوة؟ أولا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله أكثر من ولده ووالده وأهله والناس أجمعين وماله، يحب الله ورسوله. الأصل الأول محبة الله ومحبة الرسول. الأصل الثاني ما يتفرع عن هذه المحبة، وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. إذا كان يحب أولاده يحبهم لله، ويحب أبوه يحبه لله عز وجل، يحبه لله تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقيه أبو قحافة بعد ما دخل الإسلام، والد أبو بكر عبد الله بن عثمان، عثمان هذا اسمه أبو والد أبو بكر اسمه ماذا؟ عثمان، اسمه عثمان أبو قحافة، كنيته أبو قحافة. قال يا ولدي لقد رأيتك في بدر فتحاشيتك، شفتك في بدر وكنت قادر نضربك ونقطع لك رقبتك، ولكن هربت ما خليتك. قال له يا أبتي أما إنك إني لو رأيتك لضربت عنقك. الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. إذن الأصل الأول محبة الله والرسول، والأصل الثاني أنك تحب ما تحبه في الدنيا لأن الله يحبه، لأنه يقربك إلى الله عز وجل. محبة الجار، محبة الوالد، محبة، لماذا تحب الوالد؟ لأن الله قال وبالوالدين إحسانا. لماذا تحب الجار؟ لأن الله قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني أنه سيورثه. أحب فلان لأن فيه خصال طيبة، أبغض ذاك الشخص لأن فيه خصال النفاق وفيه خصال الكفر. الأمر الثالث أن تكره أن تعود إلى الكفر، معنى تكره المعاصي والذنوب والفواحش والكبائر والشرك والبدع، تكره كلي كأنهم سيأخذونك إلى النار. لم يقولوا لك تعالي للفاحشة، تكره الفاحشة كما تكره النار. إذا جاءت فيك هذا الخصال سوف تأتي العبادة، يعني هذه العبادة حلوة. بالعكس لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكما كان الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وبهذا يكتمل الإيمان كما جاء في الحديث، أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني إذا بغيت تكون ولي الله لما تعطي لله عز وجل. وكان بعض الناس يمد لكن ما يمدش لله عز وجل، يقول لك بحر بها، ويمد مثلا 5 ملايين ولا 10 ملايين ولا غير ذلك. الشخص هكذا يقول أبحر عليها، هذه عمرها الإنسان لا يقولها. ما تقولش أبحر عليها ولا الله يلعنها ولا لا، نحن المال عزيز علينا. يقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ما تكون بخيل ولا تكون مبذر مسرف، ولما تعطي شخصا إنما تعطيه لله، ما تعطيه لرشوة ولا لأنه قضى لك مصلحة ولا لأنه له منصب وله جاه، وإنما تعطيه لله تبارك وتعالى. بهذا تكون ولي الله سبحانه وتعالى. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. يعني حتى لو كان يكثر الصلاة والصيام، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. يعني يعطي لله ويمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله. ثم هذا الشيخ يقول في زمانه يقول صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وإيش الناس يعني مؤاخاة؟ خوك صاحبك لأنه عندك مصلحة دنيوية. هذه مصيبة، أسأل الله أن يسقلها منا وأن يحيي قلوبنا على محبته. هذا في زمانه، ذاك الزمان المتقدم القريب من عهد النبوة، زمانهم يعني ابن عباس والسلف رضي الله عنه كان مليئا بالإيمان، ورغم ذلك كان يلاحظ هذه الملاحظات في زمن ابن عباس، وكان يلاحظ هذه الملاحظات بأن عامة الأخوة إنما تكون للمصلحة الدنيوية، تنتهي المصلحة الدنيوية لا يعرفونك. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، بمعنى إن كنت تحب من أجل المصلحة فلا بركة من وراء تلك المحبة. ومراده أن هذه المحبة تنقطع، ستنقطع، تنقطع وتكون يوم القيامة ندامة، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني وقال الله تعالى: الأخلاء، يعني الأحباب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف، خوف عليكم، خوف عليكم اليوم ولا أنتم، الأخلاء يومئذ. قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال المحبة، وتقطعت بهم الأسباب، المودة، يعني مبقاش مودة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والناس يوم القيامة يكونون أعداء. أريد أن أقرأ عليكم 10 خصال لإمام السعدي رحمه الله تعالى في منزلة المحبة. يعني يقول: المحبة، محبة الله، هي أصل المنازل كلها ومنبع العبادات، بقدر ما تكون محبة تنطلق العبادة، تحبه سوف تكثر من العبادة. أسباب المحبة، قال: أولا الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الرديئة، يعني أن تقطع ماذا؟ تقطع كل الذي يقطع عليك المحبة أو السير إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، بلسانك وقلبك، وقلبك ولسانك، لأن الذكر له 3 مراتب: المرتبة الدنيا باللسان، ومرتبة اللي بعدها بالقلب، ومرتبة أحسن منها بالقلب واللسان. فأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى الذكر، ولذلك ما أمر الله بشيء في القرآن الكريم إلا ذكره هكذا، إلا الذكر، قال: وذكروا الله كثيرا، واذكروا الله، اذكروا الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأكثر الناس ذكرا لله أكثرهم محبة لله تبارك وتعالى، لأن الشيء الذي تحبه تكثر من ذكره، الشيء الذي تحبه تكثر من ذكره. ثالثا تدبر كلام الله عز وجل، تلاوة القرآن مع التدبر، خطرة تحبس عند آية تستوقفك آية وتقول: سبحان الله العظيم، هذه الآية في التوحيد، هذه الآية في صفات الله، هذه الآية في ما أعده الله، هذه الآية تخيف كثيرا. رابعا مطالعة النعم، مطالعة النعم، يعني شوف نعم الله عز وجل، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة المأوى، نعمة المركب، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الوالدين، نعمة الأمن، نعم الله عز وجل تذكرها. خامسا الوقوف بين يدي الله بحضور القلب، استحضار القلب والخشوع والتباكي إن لم تبكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني دير روحك تبكي، والانكسار. سادسا مجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع، مجالسة المحبين لله عز وجل الذاكرين، كمجالسة هذا المجلس المبارك إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا رأيت القطاع الذين يقطعون على الناس سبيل الخير، مثلا يكون عندك أصدقاء قدامى وما زالوا على ضلالهم ولا يحترمونك، وإذا رأوك مثلا يدخنوا أمامك مثلا ويسبوا أمامك ويقول الكلام فاحش أمامك ويغتاب أولياء الله أمامك، هذا لما تشوفهم اجعلهم كأنك شفت يعني جدار ولا عمود كهرباء ولا غير ذلك، لا تبالي بهم، وامحوا رقمهم من قائمتك ولا كرامة، لأن الله تعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدين، يحسبون أنهم مهتدون. قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء يعني احذرهم، وقال الله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن شوية صغيرة، حجر صغيرة، عن بعض مش صغيرة يعني بعض يعني شيء قليل، عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله، يعني أنت غادي تكون على دين الخليل صاحبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى قال هذا واحد من بررهم من بالله، واحد من بر هذا، إذا مجالسة المحبين ومجانبة كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وقال عن نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، يعني يمكن يعني لا تدخل الحبس تدخل الحبس، إذا تدخل النار تدخل مع أهل النار. ثامنا أو سابعا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، نوافل الصلاة، نوافل العمرة، نوافل الحج، نوافل الزكاة، نوافل. ثامنا إيثار محابه على محابك، تقديم ما يحب الله على ما تحبه.